طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طيب إخواني في مواصلة، لازلنا في مسألة القرآن كلام الله جل في علاه. ذكرنا الآيات التي ذكرها المؤلف، ثم أشرنا إلى المسائل السريعة وهي التمهيدية، المسائل السريعة التمهيدية لمسألة أن القرآن هو كلام الله. وأشرنا إخواني في الله إلى أن أهل السنة والجماعة إنما ذكروا هذا المبحث خاصة بعد حصول فتنة خلق القرآن، فأصبحوا يذكرون صفة الكلام لله ثم يتبعونها بكلام الله في القرآن، وأن الله قد تكلم به، وأن الله قد تكلم به فهو كلامه سبحانه وتعالى. ومن المسائل إخواني في الله على أن القرآن كلام الله دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وعلمنا كذلك معنى القرآن، وأن القرآن مصدر، مصدر قرأ، وأن قرأ يأتي على معنيين، على معنى قرأ بمعنى تلا أو قرأ بمعنى جمع. فالقرآن إما بمعنى المتلو وإما بمعنى الجامع، ويقال كذلك قرآن، يقال كذلك قرآن، هذه قرآن يقودها جماعة من أهل العلم باعتبار أن القرآن ليس مهموز، ولهذا في اللامية لشيخ الإسلام الذي تذكر لشيخ الإسلام قال قبحا لمن نبذ القرآن، قبحا لمن نبذ القرآن قرآن. وهذا الذي يقول به الشافعي رحمه الله، يرى الشافعي على أن القرآن ليس مهموز، فيقال قرآن ويقال قرآن. وأشرنا كذلك من المسائل في هذا الباب على أن كلام الله الإضافة هنا، ودائما نكرر هذه الفائدة، ما يضاف إلى الله إما أعيان وإما معان، فما كان من المعان فإضافة صفة إلى موصوفها، وما كان من أعيان فإثبات مخلوق إلى خالقه. وكلام الله هذه الإضافة إضافة معنى، فهي من إضافة الصفة إلى موصوفها، فالكلام صفة الله جل في علاه. وأشرنا إلى معنى القرآن اصطلاحا هو كلام الله المنزل على رسوله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كذلك من المسائل التي أشرنا إليها في درس أمس عبارة السلف رحمهم الله تعالى في تعبيرهم عن حقيقة القرآن، بأن القرآن الكلام كلام الباري، والصوت صوت من؟ القاري. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وأن أهل السنة في هذا الباب يفرقون بين ما هو من فعل العبد وبين ما هو لله. فالتلاوة والسماع، التلاوة والسماع والقراءة والحفظ هذه من أفعال العبد، وأما المتلو والمسموع والمقروء والمحفوظ هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك أشرنا إلى مسألة الحروف والمعاني، وأن مما يعتقده أهل السنة في كلام في كتاب الله في القرآن أن حروفه ومعانيه من الله، ليست الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل الحروف من الله والمعنى من الله، وهذا بخلاف المبتدع الضلال من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة ممن خالفوا في هذا. والأشاعرة توسطت فقالوا معنى القرآن من الله، وأما حروف القرآن ليست من الله وإنما من غيره من جبريل. كذلك مما وقفنا عليه في درس أمس، ونستكمل القاعدة هذه ثم ندخل في شرح الآيات، أن المبتدعة يقولون نحن نقول بأن الله ما تكلم بالقرآن، نقول هذا قول مبتدعة من الجهمية من المعتزلة من الأشاعرة من الماتريدية، يقول نحن لا نقول بأن الله تكلم بالقرآن، بل نقول أن الذي تكلم بالقرآن هو جبريل. طبعا تم الخلاف بين المبتدع كيف وصل القرآن إلى جبريل، على خلاف، إما أن الله خلق القرآن في جوف جبريل فجبريل تكلم بالقرآن، الله ما تكلم، إما جبريل تكلم بالقرآن، وإما أن الله جل وعلا قذف القرآن في روع جبريل فما شعر جبريل إلا والقرآن في جوفه فتكلم، وإما أن جبريل اطلع على ما في نفس الله وأخذ القرآن. وكل هذه عبارات أعوذ بالله بعضه يوصل لحد الزندقة إن اعتقدها صاحبها، لكن التأويل هم يؤولون ذلك. فالحاصل يرون أن القرآن معناه وصل إلى جبريل وأن جبريل هو الذي تكلم بالقرآن، هنا المسألة، هذه تكاد كلمتهم تتفق على هذا، وهذا أكثر الأصول التي يتم الاتفاق بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وإن كان المعتزلة لهم كلام آخر في الشجرة وأن الله يخلق في هواء إلى غير ذلك. طيب هذا التمسك منهم من أي باب؟ هذا التمسك منهم من قوله سبحانه وتعالى وإنه لقول رسول كريم، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه صفة جبريل عليه السلام، هذا جبريل. قالوا إذن ربنا جل وعلا أخبر على أن جبريل تكلم بالقرآن، إنه لقول رسول كريم، أي القرآن هو قوله، هو قوله. ولهذا يقول الأشاعرة ويقول المعتزلة ويقول الجهمي، يقول نحن هذا الذي نقول، نقول بما قال الله أن جبريل الذي تكلم وهو الذي قال، فليس الله هو المتكلم. والرد عليهم إخواني في الله من عدة وجوه: أولا أن الآيات والأحاديث والإجماع قد تم على أن الله قد تكلم، فهذا هو المحكم عندي، هذا هو المحكم عندي، وأن هذه الآية تعتبر من المتشابه. والذي صنيع العلماء بل صنيع الراسخين في العلم أن المتشابه يعود ويحمل على المحكم حتى يصير الكل محكما، هذا هو صنيع الراسخين. أما أنك تجعل كلام الله في تناقض، أتيك بعشرات الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تكلم بالقرآن، ثم تأتي لي بهذا النص الأوحد على أن الله تكلم بالقرآن، ثم تعارض بين النصوص، الجواب هذا ليس من فعل الراسخين، بل هذا من فعل من كان في قلبه مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا فأهل السنة والجماعة على الأمور المحكمة، وهو ما دلت عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. كذلك ثانيا أن يقال الآية دلت على أن جبريل عليه السلام إنما هو مبلغ عن الله، أن جبريل هو مبلغ عن الله فقط، إنما بلغ الذي أمر الله بتبليغه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فما هو إلا ناقل، ما هو إلا ناقل. ولهذا قال ربنا عز وجل: نزل به الروح الأمين، وقال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. والكلام إنما يضاف لمن تكلم به حقيقة. أولا أنا الآن لو قلت لكم يا إخوان وقد جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، من تكلم بهذا الكلام الآن؟ أنا تكلمت بهذا، إنما الأعمال بالنيات. كوني أني آتي بهذه العبارة، هل أكون أنا المتكلم حقيقي بهذا الكلام أم أني ناقل؟ أنا ناقل مبلغ. طب من الذي أتى بهذه العبارة إنما الأعمال بالنيات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام إنما يضاف حقيقة لمن تكلم به أولا، وأما الناقل والمبلغ إنما يضاف إليه الكلام لأنه مبلغ فقط، فلا ينسب له الكلام كله، ف فلو قلت لكم يا إخوة الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فيأتي أحد الناس يقول يا أخي والله أبو هاشم أتى بكلمة طيبة جدا، قلت إيش قال يا أبتا عياله إيش قال؟ والله قال الحلال بين. هذا شوف كلام رسول الله، قال لا لا لا هذا كلام الشيخ جاء وسمعته، قل لا لا هذا لا أتقاور أنا وياه. إذن كيف يفهم هذا الأب؟ يقول يا أيها الأب أن الشيخ إنما نقل عن رسول الله، وإلا الكلام ينسب ويضاف إلى من تكلم به ابتداء، فما ينسب إلى جبريل في قوله عز وجل وإنه لقول رسول كريم، إنما نسب الكلام إلى جبريل لأنه ناقل لا أنه متكلم به حقيقة، لأن الكلام إنما يضاف لمن تكلم به ابتداء. كذلك مسألة ثالثة ألا وهي في آية أخرى قال ربنا عز وجل فيها وإنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هذا في وصف من؟ هذا في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أنتم تمسكتم بالنص الأول وأنكم تضيفون القرآن إلى جبريل بأن جبريل هو الذي تكلم بالقرآن بنص هذه الآية وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فما قولكم في الآية الأخرى وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون؟ وإن وهذا الآية في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ناقشونا، من الذي تكلم به، جبريل أم رسول الله؟ من؟ فليس كونكم تأخذون النص الذي تجعل هو القاعدة المحكمة وبالمقابل تتركون الآخر، وهنا لوقع التناقض والتضاد. وفائدة أخيرة، قال العلماء في الآية الأولى والثانية فيما كان من أمر رسول الله وما كان في أمر جبريل أن الله عز وجل وصفهم كليهما بوصف ماذا؟ الرسالة، رسول. فسمى ربنا جل وعلا المبلغ الملكي برسول والمبلغ البشري بأنه رسول. لماذا؟ إشارة إلى أنهم ما هم إلا رسل من عند الله، أي أنهم نقل حمله للرسالة، هم حملوا رسالة من الله إلى خلقه، حملوا رسالة من الله إلى خلق. وهذه النكتة في أن الله عز وجل وصف جبريل بالرسالة ووصف نبيه بالرسالة، إشارة إلى أن هذا الكلام ليس من عندهم وإنما هم رسل. فلو جاءك مثلا أنت تصور يا عبد الله أنت من حاشية الأمير، أنت من حاشية الملك، تقول يا أيها الأمير، يقول نعم، يقول لك والله هناك في الباب أحد، تقول من في الباب، يقول لك والله رسول. ما الذي يتبادر إلى ذهن الأمير؟ أن هذا الرسول قادم. ما عمل الرسول إذا جاء؟ ينقل. الرسل حقها أن تنقل فقط، تنقل الخير وتنقل الشر، تنقل الرسل ما جاء من رؤسائهم ومن زعماء، فيدخل الرسول ويبلغ. فالرسول مبلغ. لهذا جاءت في الشريعة النهي عن قتل الرسل، ما يجوز أن تقتل الرسول. من يأتيك رسول مبعوث لا يقتل. لماذا؟ لأن وظيفته يبلغ بس، ما على شيء. إما رسالة شفهية، والله أنا جئت من الأمير الفلاني من دولة الفلانية وأنا مبعوث من جهته، ويقول لك كذا كذا كذا شفهية، أو رسالة قل خذ رسالة مختومة من ختم الملك خذ، بعد ذلك الرسول ينصرف. هذا هي وظيفة الرسل. ولهذا كانت الحكمة أن الله جل وعلا وصف في هذا المقام جبريل ووصف نبيه بالرسالة، وإنه لقول ما قال ملك ولا قال نبي وإنما قال رسول، دل على أن جبريل مهمته في القرآن أن يوصل الرسالة فقط من الله إلى نبيه، وأن نبينا مهمته أن يبلغ القرآن منه من الله إلى خلق الله من أهل الإسلام. فبهذا إخواني في الله نعلم إلى أن الله عز وجل قد تكلم بالقرآن حقيقة. نأتي الآن إخواني في الله إلى الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن القرآن كلام الله. قال رحمه الله تعالى: قوله: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله أي القرآن. وهنا الكلام وصف القرآن بأنه كلام الله، وهذا من أقوى أو أصرح الأدلة على أن القرآن هو كلامه، ليس كلام أحد من خلقه، فالله تكلم بالقرآن. وإن أحد نكرة يعم أي مشرك، فأي مشرك إن جاء وطالب الأمان استجارك أي استأمنك فأجره أمنه. جاء مشرك، جاء عندك كملك أو جاء عند أحد المواطنين وقال كما يفعل الآن أصحاب البوادي: أنا في وجهك، أنا في وجهك، قلت تعال أنت في جاهي، في جاهي خلاص ما يخفر، ما يخفر بمعنى لا ينقض، خلاص أنت في جواري، هل يجوز لمواطن أن يستأمن كافر وأن يؤمن كافر؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز لأي مواطن. يأتي مواطن يقول تعال يا ابن عمي، هو كافر ابن عمه، يقول تعال تعال ما عليك، يمشي به إلى يقول يا ملك هذا شف في ضماني نزل قرار، يقول خلاص أبشر، يجوز له ذلك. كما قال نبينا: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. والكافر إذا دخل في جوار مؤمن، في جوار مسلم، لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. وهذه من المسائل الذي لا يتفقه إليها من سلك مسلك التفجير والتقتيل من أهل الجماعات الحزبية، ممن يرى أن أي أحمر، أي كافر أحمر يقتل. للأسف يعني تجد مثل هؤلاء الجماعة إذا شافوا والله رجل أمريكي أحمر مر، وين جاء؟ قال أمجع أحمر، وين ساكن؟ قال والله ساكن، وين؟ ويخططون وين يمشي وساعة كم يمشي ولغم أرضي. بسم الله طيب، واحد واحد تو يعني لعابكم يسيل على أي واحد أحمر يمشي؟ طيب سل هذا كيف وجد في بلاد المسلمين؟ كيف وجد؟ فإن كان الكافر وجد في بلاد المسلمين من باب الأمان أو معاهد أو ذمي، هؤلاء الأنواع الثلاثة من الكفار بالإجماع لا يجوز قتلهم أبدا، لا يجوز، ومن قتلهم فالله عز وجل يعذبه. وهذا من الغرائب، هل يمكن أن المسلم يعذب بكافر؟ نعم، إذا قتله في ماذا؟ في فترته، لا يجوز أن يقتل. ولهذا قال نبينا: من قتل معاهدا في ذمته لم يجد رائحة الجنة، كافر، ومع ذلك تحرم الجنة بسببه. هناك نصوص احترام المواثيق. ولهذا في هذه الآية يقول ربنا: إن أحد من المشركين استجارك فأجر، أمن. طب هذا الأمان مطلقا؟ لا، مو مطلق، والله هذا طيب الكافر يقول طرح يا ابن عم أنا في ضمان، قلت تعال أنت في ضماني، جزاك الله خير يا ابن عم، يدخل داخل الغرفة ينام أسبوع أسبوعين آكل شارب، أي لا لا لا، مو هالدرجة يا ابن عمي، على على على رسلك، اجلس عندي هنا فترة حتى تسمع كلام الله، أقرأ عليك الحجج القرآنية، كتاب والسنة، تقتنع بالإسلام، إذا اقتنعت أهلا بك ومرحبا كأخ لي ليس ابن عم، وإذا ما عجبك رجع من حيث أتيت. حتى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلامه، إذا انتهى وأعلك بالخيار يفهم. فهذا فالشاهد من هذه الآية إخواني في الله: حتى يسمع كلام الله، في أن القرآن وصفه ربنا بقوله كلام الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية إخواني في الله في الحقيقة لا تتعلق بالقرآن، لا تتعلق بالقرآن، وإنما هي تتحدث عن التوراة، وإنما هي تتحدث عن التوراة وليست عن القرآن. وقد كان فريق منهم أي من الأحبار من اليهود ما بهم يسمعون كلام الله. الشاهد أن التوراة وهي الكتاب المنزل وصفه ربنا جل وعلا بأنه كلامه، وقد أشرنا إلى ذلك أن من كلام الله ما كان في كتبه المنزلة، فالتوراة كلام الله، القرآن كلام الله، الإنجيل كلام الله، الزبر كلام الله، هذه الكتب هي كلها كلام الله. وهذه الآية واضحة الدلالة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. قضية التحريف، وهذا الذي فعلها اليهود، حرفوا وغيروا. وهل التحريف لفظي أم معنوي؟ الصحيح أنه يشمل هذا وذاك، يشمل هذا وذاك. فاليهود حرفوا التوراة حسا بألفاظه ومعنا بأحكامه. قال وهم يعلمون، أي فعل اليهود من التحريف ليس عن جهل، وإنما عن قصد وعمد، وإنما عن قصد وعمد. قال رحمه الله تعالى ثم قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذه الآية تتحدث عن القرآن، أن يبدلوا كلام الله، فيه أن الله يتكلم. وكما قلنا الإضافات، إضافة الأعيان إلى الله إضافة الخلق إلى مخلوقه، وإضافة المعان إلى الله من إضافة الصفة إلى موصوفها، فالله متصف بصفة الكلام. يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا الخطاب في أهل النفاق، في أهل النفاق وللأعراب عندما أرادوا أن يلحقوا بأصحاب رسول الله في غزوة خيبر، وقد منعوا من ذلك لأن غزوة خيبر تمت بعد صلح الحديبية. بعدما تم إبرام الصلح في صلح الحديبية توجه نبينا إلى يهود خيبر، أراد أن يغزوها، وطالب أنه لا أحد يأتي معه إلى خيبر إلا من أدرك صلح الحديبية فقط، لا يزيد عليهم أحد ولا يلحقهم أحد. فهنا الأعراب ومن كان من أهل النفاق طمعوا في صحبة رسول الله في أن يدركوا المغنم، فماذا؟ فردهم الله عز وجل، لأن حكم الله في القرآن وما أنزله على نبيه بأن هذا الذي هو الذي يمشى عليه، أنه ما يتبعك أحد من أحد. هؤلاء الأعراب والمنافقون لا يتبعونك في غزوة خيبر. قال قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. ما أوحي إليك من كتاب ربك، كتاب ربنا هو القرآن، هو القرآن. ووصف ربنا جل وعلا قرآنه بأنها كلمات، وصف ربنا قرآنه بأنه كلمات، لكن انظر لمن نسبت الكلمات. قال لا مبدل لكلماته، فأضاف الكلمات إليه، فكلمات القرآن هي من الله، كلمات القرآن هي من الله، فالله الذي تكلم به. قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. وهذا كذلك فيه بيان على أن القرآن من عند الله، لأن بني إسرائيل خفيت عليهم أشياء كثيرة، وهذه الأشياء التي خفيت عليهم اختلفوا فيها، بسبب الخفاء وقع الاختلاف، فكان من فضل الله ليس فقط على الأمة الإسلامية بل حتى على غيرهم من الأمم أن الله أوضح لهم أمورا خفيت عليهم، فدل على أن القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى. قبل أيام أذكر أن في هذا الزمن المعاصر قسيس نصراني أسلم ولما تم إجراء الحوار واللقاء معه في سبب إسلامه أنا انبهر، قال إن الانبهار بما حصل من القرآن، فبين أن هذا هو قسيس على أن ما يتعلق بعيسى عليه السلام هو عندنا في الإنجيل جاء مثله في القرآن وأزيد وأزيد. قال في أشياء ما عرفناها عن عيسى، عرفناها من خلال القرآن، فدل على أن هذا الكتاب معجز من الله عز وجل، ليس من عندي أحد، فهو كلامه سبحانه وتعالى. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الشاهد أن وهذا الإشارة كتاب أي القرآن، أخبر ربنا عز وجل أن إنزاله من عنده، هو الذي قام بإنزاله، الإنزال تم من عنده سبحانه وتعالى، فلم يضفه إلى جبريل بل نزل من عنده، وجبريل إنما نقل هذه الرسالة. وقول سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وصف القرآن بأنه مبارك وهو كثير الخير، وربنا جل وعلا جعل هذا القرآن مباركا فيه البركة الكثيرة، ولهذا من أخذ بهذا القرآن جاءته البركة، بركة في وقته، بركة في عمله، بركة في كثرة أجره، بركة حتى في حياته. فهذا كتاب مبارك. قال رحمه الله قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا الجبل الأشم يتصدع من قوة القرآن، ما يتحمل من قوة القرآن وما فيه من ألفاظ ومعنى، لكن لقساوة قلوبنا ولقلة فقهنا للقرآن لم نستشعر بعظيم الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، لكن لوجود الران في قلوبنا أصبح منا التململ بل والكلل من قراءة القرآن، فضلا عمن يقرأه ولا يفقهه، فضلا عمن لا يشعر به ولا يتدبر لمعانيه. فأخبر ربنا جل وعلا أن هذا القرآن لو تم إنزاله على جبل تصدع، فدل ذلك على أن القرآن له قوة، وقوة القرآن إنما جاءت من قوة من تكلم به وهو الله. فكيف يقنه جبريل؟ كيف يقنه جبريل يصل به الأمر إلى هذا الحد؟ لا، ولهذا قال من خشية الله، أي مما يسمعه القرآن الجبل من الكلام، من كلام الله الذي جلب عليه الخشية والخوف من ربه سبحانه وتعالى. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قال إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وبشرى للمسلمين. وهذه الآية تتحدث عن أمر النسخ، وإذا بدلنا آية مكان آية وهو النسخ، رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متقدم عليه، فدل على أن النسخ هو من عند الله جل وعلا ليس من عنده. لو كان النسخ من عند جبريل، لو كان الجبريل هو المتكلم بالقرآن لكان النسخ يعود على جبريل. إذا أنتم تقول يا أشاعرة مثلا على أن القرآن هو كلام جبريل، هو كلامه ألفاظه، إذا معنى هذا النسخ اللفظي، لأن هناك نسخ حكمي ونسخ لفظي، إذا النسخ اللفظي يعود لمن؟ يعود لجبريل، جبريل هو الذي يغير ويعدل في الألفاظ لأنه هو الذي يتكلم بهذا الكلام، سيكون التعديل والتغيير من جهة جبريل لأنه المتكلم فيه. لكن هل هكذا يكون الأمر؟ الجواب لا، وإنما أخبر ربنا جل وعلا أن قضية النسخ بيده، لماذا؟ لأنه هو المتكلم به سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به، ف فالنسخ يعود إليه، ولهذا نسب للنسخ قال وإذا بدلنا، الضمير يعود إلى الله جل في علاه. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، وهو جبريل، وروح القدس أي الروح المقدسة، الروح المقدسة، المقدسة بمعنى المنزهة، فجبريل منزه عن كل سوء وعيب وآفة. جبريل عليه السلام منزه عن كل نقص وعيب وآفة، سمي بروح القدس. قل نزله، نزله على من؟ على نبيه، على رسول الله. وبهذا تعلم إخواني في الله ما ذهب إليه جماعة من الروافض، فرقة من الروافض زعموا على أن القرآن والوحي إنما نزل على علي، نزل على علي، إلا أن جبريل ما الذي فعل؟ بدل ما يذهب هكذا ذهب هكذا ونزله على محمد. هذه فرقة من الراوي يعتقدون هذا، هناك خطأ، هناك خطأ قد وقع. أين هذا الخطأ؟ قال من جبريل. ما الذي فعل جبريل؟ قال جبريل غير. وهؤلاء في صلاتهم الروافض، هذه الفرقة من الروافض، من دعائهم في صلاتهم يقولون خان الأمين، خان الأمين، هذا من ترتيلهم ودعائهم، خان الأمير. ما الذي يعنونه بخان الأمين؟ الأمين بمعنى جبريل. خان ماذا؟ أي خان الرسالة. طبعا هذه مسألة من اعتقدها فقد كفر، هذه الفرقة من الروافض كافرة، ومن اعتقد بهذا المعتقد بأن جبريل خان الرسالة كافر، لأن الله وصفه ماذا؟ بالتقديس، فهي روح مقدسة منزهة، فكيف يرمى بالخيانة والغدر؟ هذا طعن ليس في جبريل بل طعن في الله عز وجل. ولهذا حكم العلماء على أن من طعن في جبريل فقد كفر. مسألة هنا كذلك في قول قل نزله روح القدس، والآية وكذا في قوله والله أعلم بما ينزل، وفي قوله وهذا كتاب أنزلناه، وفي قوله لو أنزلنا. مسألة قضايا التنزيل والإنزال في القرآن، القرآن لا شك، القرآن لا شك في أنه أنزل وأنه نزل، لكن تجد من خلال مسألة نزول القرآن تأتي لنا لفظتان، تأتي لنا لفظتان، لفظ الإنزال ولفظ التنزيل، لفظ الإنزال ولفظ التنزيل، وكلاهما يوصف بها القرآن بأن القرآن نزل وبأن القرآن نزل. الإنزال والتنزيل يتفقان على مسألة، وهو الانتقال من العلو إلى السفول، من الأعلى إلى الأسفل، هذا نزول، هذا نزول. فالإنزال والتنزيل فيهما هذا المعنى، معنى الانتقال من العلو إلى النزول، لكن الفرق بينهما أن الإنزال يكون دفعة واحدة والتنزيل تدريج. أنت مثلا لو عندك أحد، عندك أحد أبنائك مثلا وهو في العالي في السطح، ما تقول يا بني انزل، انزل، إيش معنى انزل؟ كامل انزل، تأمر بالنزول. لكن لو تخيل أنت الآن عندك دكان وعندك كراتين، تقول لصاحب الكراتين يلا يا ولد نزل، نزل، ما الذي تريد بالتنزيل؟ التدريج. فالإنزال يكون هو النزول أو الانتقال من الأعلى إلى السفول دفعة واحدة، والتنزيل هو الانتقال من الأعلى إلى النزول لكن بالتدريج. طيب نأتي الآن بعد المعرفة الفارق اللغوي، طيب القرآن كيف تم التعامل معه؟ هو نزل نزل هذا متفق عليه، لكن كيف نزوله؟ جملة واحدة أم متدرج متعدد؟ الجواب نزل هكذا ونزل هكذا. والذي عليه جمهور العلماء في قضية القرآن أن القرآن كان في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، دفعة واحدة، جملة واحدة، هنا إنزال. ولما كان في البيت في السماء الدنيا، في السماء الدنيا نزوله على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان على حسب الوقائع، حدثت واقعة نزلت آية أو سورة، واقعة آية أو سورة، تنزل آيات على حسب، حتى قضى نبينا نحبه وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فتجد أن فترة من فترات كان القرآن ينزل جملة واحدة، وفترة من فترات كان القرآن ماذا يتنزل، فهناك تحمل على معاني الإنزال. فالقرآن إذا رأيت له وجه فهو ينزل، وجه آخر أنه ينزل، واضح؟ إذا ما في إشكال في هذه القضايا بين قضية الإنزال والتنزيل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولقد نعلم إن أنهم يقولون أنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا كذلك فيه الرد على الأشاعرة، وعلى كذلك المبتدعة ممن يقولون بأن الذي تكلم بالقرآن إنما هو جبريل، أو تكلم بالقرآن إنما هو رسول الله. إذن ما زدتم على أنكم دندنتم على ما قاله الكفار. الكفار ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا الذي جاء به محمد هو من كلام محمد، كلام مخلوق، كلام بشري، كلام بشري. فأنتم يا مبتدع إنما جئتم بحصيلة ما ذهب إليه الكفار عند دندنتهم على أن القرآن ليس من كلام الله وإنما من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد نعلم إن أنهم يقولون إنما يعلمه، الذي يقوم بتعليمه بشر، هو الذي يلقنك هذه الأشياء، وأنت الذي كتبت لنا القرآن، فالقرآن من تأليفك يا محمد من خلال هذا الذي البشري الذي علمك. ومن الذي بشري؟ رجل نصراني، رجل نصراني، وهم الذي ماذا أشار إلى القرآن أنه أعجمي. فكيف أعجمي يعلم نبينا هذا الكتاب الذي هو قمة الفصاحة العربية، حتى أن العرب ما استطاعوا على بلاغته. بهذا ننتهي إخواني في الله من الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وإن شاء الله في درس غد ندخل فيما يتعلق بأقوال المخالفين بمسألة الكلام بشكل عام ومسألة القرآن بشكل خاص. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.